وسيدنا زكريا عليه السلام حين أراد الذرية الصالحة توجه إلى الله عز شأنه بالدعاء، يقول الله تعالى: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ومن دعاء سيدنا موسى عليه السلام واستغفاره قال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وهذا سيد البشر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما روى الإمام البخاري في صحيحه: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وهذا سيد البشر غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وكثرة الدعاء والإلحاح فيه سبب من أسباب استجابة الدعاء وتفريج الكربات. يقول الله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ويقول سبحانه وتعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. عباد الله، إن من أهم شروط قبول الدعاء أولا إخلاص النية في الدعاء، وأن يطيب الداعي مأكله بأن يكون من رزق حلال، فالمال الحرام حجاب بين العبد وربه ومانع من إجابة دعائه. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قول النبي الهادي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي أو وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ثانيا، حضور القلب وخشوعه وكثرة التضرع إلى الله عز وجل لقوله سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فالله لا يستجيب دعاء من عبد لا يعي عظمة من يدعوه ولا يقدر الله حق قدره. ثالثا، ومن هذه الآداب أيضا التيقن من استجابة الدعاء وحسن الظن بالله، والاعتقاد أن الله عز وجل لا يخذل من لجأ إليه. ففي الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. وروى البخاري رحمه الله تعالى قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت، وليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه. وروى البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم إذا دعا: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فليعزم المسألة فإنه لا مكره له. رابعا، ألا يستعجل في إجابة الدعاء وألا يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم دائما ولجميع المسلمين أبدا، ويا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصلى الله وسلم على أشرف الخلق والورى المبعوث في أم القرى، خير من قام وصلى وصام وحج وزكى، محمد بن عبد الله سيد الآخرة والأولى، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه سرمدا. إخوة الإيمان، لقد جرى السلف الصالح على الدعاء لإخوانهم، قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، يعني من بعد المهاجرين والأنصار. قال الأصمعي: لما صاف قتيبة بن مسلم لقتال الترك وهاله أمرهم، سأل عن محمد بن واسع ونحسبه من أولياء الله، فقيل: هو ذاك في الميمنة جامع بقوسه يبصبص بإصبعه نحو السماء يدعو بها، فقال: تلك الأصبع أحب إلي من 100,000 سيف شهير وشاب طرير. ومن عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لا يؤبه له، لكن دعاؤه مستجاب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أبو داود وصح الألباني: ابغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. وهذا يدل على فساد قول الشاعر: إسلامنا لا يستقيم عموده بدعاء شيخ في زوايا المسجد بل يستقيم وزيادة. ودعاء الشيخ في زوايا المسجد قد يكون فيه خير عظيم للأمة أجمعين. ولما استفحل أمر التتر واجتمعت الجيوش الشامية والمصرية لقتالهم وتضرع الناس في سائر الأمصار، اسمع كالجسد الواحد، وتضرع الناس في سائر الأمصار إلى الله أن ينصرهم وأن يكسر شوكة التتر، فكانت الأخبار تأتي بنصر المسلمين وأن السيف يعمل في رقاب التتر ليل نهار، وأنهم هربوا وفروا واعتصموا بالجبال والتلال ولم يسلم منهم إلا القليل. فاستقرت خواطر الناس وتباشروا لهذا الفتح العظيم والنصر المبارك، كما قال ابن كثير رحمه الله يروي أخبار المعركة: ولما غزا المسلمون بقيادة قتيبة بلدة بيكند أدنى مدائن بخارى إلى النهار وأبطأ خبره على المسلمين، اشتد الناس بالدعاء لهم بالمساجد والأمصار، فمنح الله المسلمين أكتافهم، يعني أكتاف الكفار. قال بقية: كنا مع إبراهيم في البحر وهبت ريح وهاجت الأمواج واضطربت السفينة وبكى الناس، فقلنا: يا أبا إسحاق ما ترى الناس فيه؟ فرفع رأسه وقد أشرفنا على الهلاك فقال: يا حي حين لا حي، ويا حي قبل كل حي، ويا حي بعد كل حي، يا حي يا قيوم قد أريتنا قدرتك فأرنا عفوك. فهدأت السفينة من تلك الساعة. والقائد كان يدعو لجنده، فلما غزا عبد الله بن قيس رحمه الله 50 غزاة ما بين شاتية وصائفة في البحر ولم يغرق فيه أحد، وكان دائما يسأل الله عز وجل أن يرزقهم العافية، يقول: أرزق العافية في جندي وألا يبتليهم بمصاب. وكان الفاتح العظيم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله إذا اشتد الأمر يقول: إلهي قد انقطعت أسباب الأرضية من نصرة دينك، ولم يبق إلا الإخلاد إليك والاعتصام بحبلك والاعتماد على فضلك، أنت حسبي ونعم الوكيل. ويشتد في البكاء والدعاء، فيستجيب الله ويجعل أمر الصليبيين في اضطراب ويعودون إلى بلادهم بشر مآب. وحبس رجل كان يجلس في مجلس عطاء السليمي فلما علم بحبسه رفع يديه وبكى وألح في الدعاء. قال الراوي: فوالله ما برحنا من البيت حتى دخل الرجل، أي أنه أخرج. وحبس الحجاج الظالم مورقا العجلي، فحاول الناس في إطلاقه فأعياهم، فقال بعضهم لبعض: تعالوا ندعو الله عز وجل. فدعوا مطرف بن عبد الله بن الشخير فأمهم ودعوا الله. فلما كان من العشي أذن الحجاج للناس بالدخول عليه، فدخل أبو مورق في من دخل، فلما رآه الحجاج قال لحرسه: اذهبوا مع هذا الشيخ إلى السجن فادفعوا إليه ابنه دون مطالبة. وهذه القصص إخواني للدلالة على قوة واستجابة الدعاء. اللهم كن مع إخواننا في غزة وجنين وجميع بلاد المسلمين. اللهم انصرهم على إخوان القردة والخنازير وأذنابهم وحلفائهم ومن والاهم ودافع عنهم. اللهم آمين آمين. قال الناظم جزاه الله خيرا: بأبي وأمي من أطل كأنه، بأبي وأمي من أطل كأنه بدر يشق الليل سيف ضيائه. الله أرسله سحائب رحمة للعالمين ففاض نهر عطائه. يا ربي بلغه الصلاة زكية، يا ربي بلغه الزكاة أو الصلاة زكية من مهجة لم ترجو غير لقائه. إخواني اعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على أشرف الخلق أجمعين ورسول رب العالمين محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وآل بيته الطاهرين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسه وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم عليك بالعملاء الخائنين، اللهم عليك بالعرب المتصهينين، اللهم عليك بالصهاينة من يسر أمرهم ومن دافع عنهم ومن أطعمهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نسألك صيبا نافعا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل زمان ومكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين الموحدين في غزة وجنين وفلسطين وجميع بلاد المسلمين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق ملك البلاد لما تحب وترضى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب الأراضين والسماوات.